حصريا على موقع مارادونا.com. بص بص احنا محدش يعرف يكسر ست، عايشين بصحتنا عشان الاخصام لو انت دبتنا هنربطها في توك توك دايرتنا. انا اسد انتو مين؟ اشويه مكتمنين افيجو دخلاوي قول بونج عماد عرايس ابو اسد بيقول لك رجليش له عليك فيجو دخلاوي. الاول اللهم خير والتاني ما عادش عدي بخير والتالتة على الله التزيير انا لوحدي وانتم كوباش السيرة والست اللي باقي وفوجو دي ما عدش لها كسر بنفسي كل اعداء ابو الاسد في عراكو وحي ابو الاسد في عراكو قدام تلف وتطلع بيكي لديك مش تف وشال برجلي اللي بيدوس لي على طب بدوس على وشه وبعدي مش بخمس ولا برمي كرم في اي حيطة في اي وقت العب قبل ما اي حال في حد جاي منه دلوقتي شارعي الكومي السيت يعتمد العمدة على كل العمر عماد عرايس ابو اسد عجمة وبرتبة امبراطور عايش بالحب والتاتيات مش بالعافية وبالتخطيط بالدين شوان حمو عرايس عرايس عامل دراوية عرايس عامل دراوية سيبوا العراك لناس وخ خافوا على ستكو ولا لازم اخبطك عشان تتهد مفيش خصم شرف اعتمد خصومات كتير ومش بتغلب عشان انا مش عايز اخد الغابة كلها عارفاك كويس ان الاسد ملك بيبطو ان الاسد ملك بيبطو حبسيت شعل وداك ابوس وجودي بتتزور رؤوس مرة وجوة بعمل في الوز بخش بمسك اي حد جدد المحكوم والحد بجيب حق المظلوم من الصوت كابس على الانفاس ويكاد ابطال وستين صفي بتتراب اخوك بطول قد الحياة الصحة بوم الحمد لله واللي بيطلبني باجي معاه قسم اللي بخبط وبنزل ضريب بضرب ضربات قوية اصلي مش بضرب غير في الليل انت لحمانية وطرية وانا مش باجي على ولية وانا مش باجي على ولية يا ولية اسمعنا شيء الله اسمعنا شيء الله يحبك انت هتشيل ذنبك لوحدك مادام قلبك معايا جايبك ما تكربش وتعمل كليعة صندل في الجولة والحكاية اللي قالك تلعب معاه ما قالكش ان في النهاية هتلفك في كشف الطبيعة انا الشارع بتاعي سد تيجي معايا ببنتي وتتعض هترجع غرق دم ومال هضربك وتخدخ جمجمتك ما تجيش بكاسة او سطر تعالى بدكتور التلات عشان صدقني مفيش عيال ولا مستشفى تقبل حالتك والما الدبابة في العالمية هتفضلوا لابسين جلابية رسالة من ابو الاسد جاية لكل الحق دينا ليا هو هو يا عم خلصة مفيش اخصام قد المنافسة وانا مش مثل عد فرصة انا استاذ مدرسة الدنيا السيد لهيبة بالافعال والاسم عامل احتلال والسيرة بتشرف ابطال انا ملك بحكومة دجال عملت اللي ما تعلمش بيه وبعمل اللي بالك فيه حفر تاريخ عايش عليه برجولة مش بفلوس ومجاجل البت دي شكلها ضرب مدمنة محتاجة مصح اصلي اللي تلسع يوم الشرب بيمشي ينفق في الزبان وانا جربت احب مرة قلبي اتطرد برا المجر باخر اي بت سارة وبعدها تروح لي دادي شهادة حق من الدبابة شارع الكون اخطر جاب محطوط على اول بواب مكتوب عليها سيب سلاحك ابو الاسد عماد عرايس بيقول لكم كان فيه وخلص والدين جوان حمو عرايس ما تجيش مع الاسود بنصحك عشان هيتلفوا منظره ابن الملك اسد عرايس خمسة علي ربنا الحارس ابن القائد زعيم وفارس ابن الرئيس اسد عرايس حدا عرايس الوسولفي نزي بس مجرمة داري في شارع الكومي مافيانجي كنجي جاح ودا عرار باسكندرية يا سادة ربنا يفك عليه الضيق ويرجع بالسلامة حميدة هرم شارع الكومي حميدة العجم كلها بتكبر ابراهيم التركي طالغياه مزعل اخواته وصحابه وحشنا تركي بزيادة قدامك جيش مع الاوانت ابطال يا ما بتخلع من وانت قطة واقف على ارض ثابتة والعدة جاهزة ومستعدة الوجه بوكا بوسينجو مخيف من غير صعبه سلاح. البكا بيحب النجاح والسيره اطول من المسيره. النسر احمد نسر دوله اسمه بيلقي ناس على الدوله. احمد نسر لو قال في جوله اكيد هتكون جوله خطيره. اسلام كابونجا ده الدباب في جدك لو هو الباب. دي شال مصري وحش الكتاب معلق ضرب وليد لمبادا بلسيكا ويوسف القناص. احنا يا عمنا لساس تجي علينا انت الداس رقم واحد وبجدارة على موقع مهرجانات.com.